بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ مستعينين بالله عز وجل، متوكلين عليه، سائلين منه العون والتوفيق والتسديد بشرح الأربعين النووية لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. وهذه الأحاديث الأربعون أحاديث عظيمة، هي من جوامع كلم الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، حيث يأتي بالكلام القليل المبنى، ولكنه يكون واسع المعنى، كلمات قليلة ولكن المعاني واسعة، فهي قواعد كلية وقواعد عامة اجتملت عليها تلك الأحاديث التي اختارها الإمام النووي رحمه الله تعالى. ولم يثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم شيء في حفظ أربعين حديثا، وقد جاء فيه حديث ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام النووي نفسه هو ذكر هذا، وأنه لم يثبت يعني الحديث في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه قال إن حديث نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأدها كما سمعها، وكذلك أيضا ليبلغ الشاهد الغائب، وأن الاتيان أو جمع يعني شيء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ذكر شيء من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، والاشتغال به ولفت الأنظار إليه، يعني يكون فيه قيام بحفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن معتمدا في ذلك على الحديث الضعيف الذي ورد في ذلك. وهو رحمه الله معروف بالزهد ومعروف بالورع ومعروف بالصلاح والحرص على إفادة الناس وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وكتابه هذا الذي هو كتاب الأربعين النووية هو الذي اشتهر دون غيره من الكتب الأخرى التي كتبت والتي جمعت وهي كثيرة، ولكن لم يشتهر كتاب في الأربعين مثل ما اشتهر كتابه، فإنه لقي عناية خاصة من العلماء، وصار هو الكتاب الذي يبدأ به في الحديث، وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية. وهي في الحقيقة 42 حديثا، 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب 8 حديث، فأكملها 50 حديثا، وشرحها بكتاب واسع قيم عظيم هو جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. والإمام النووي رحمه الله ليس من المعمرين، عمره قصير، عمره 45 سنة، ولد سنة 31 سنة 31 و600، وتوفي سنة 76 و600، فعمره 45 سنة، ومع ذلك خلف مؤلفات وخلف ثروة عظيمة في مختلف الفنون، في ما يتعلق بالحديث وفيما يتعلق بالفقه وفيما يتعلق بالمصطلح وفيما يتعلق بعلوم القرآن وفيما يتعلق باللغة. فمع قصر عمره وقلة مدته، إلا أن الله تعالى نفع بها وحصلت منه هذه الثروة العظيمة الواسعة. وكتابه الأربعون النووية وكتابه كذلك رياض الصالحين، هذان كتابان مشهوران، ويعرفهما الخاص والعام، وأحسن كتاب أو من أحسن الكتب التي ألفت في الفقه كتابه المجموع شرح المهذب، المجموع شرح المهذب، فإنه كتاب واسع، وهو من أوسع الكتب التي تعتني بأقوال الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة، وكذلك استيعاب المسائل والتحقيق فيها والتدقيق، ومع مع الاجتهاد، وكان شافعي المذهب، ولكنه يرجح على حسب ما يدل عليه الدليل، وذلك لجمعه بين الفقه والحديث، فكان فقيها محدثا رحمه الله. وكتابه مع كتاب المغني لابن قدامة هما الكتاب المشهوران في الفقه في سعة العلم وفي الفقه العام، الذي ليس متقيدا بمذهب معين، وإن كان هو شرح كتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي، إلا أنه مثل يعني مثله مثل ابن قدامة الذي شرح مختصر الخرقي في كتابه المغني، ولكنه شرح أو لكنهما كتابان عني بالتوسع في الفقه وذكر أقوال الصحابة والتابعين وكذلك أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم مع الترجيح وبيان الأدلة في ذلك، فهما كتابان في الفقه لا يستغني عنهما طالب العلم، وهما كتابان واسعان ومفيدان عظيمان، وله كتب أخرى كثيرة مثل الأذكار ومثل تهذيب الأسماء واللغات وكتب كثيرة. وكما قلت مع كثرة هذه المؤلفات كان عمره قصيرا، وهذا من هذه أعمار بارك الله تعالى لأصحابها فيها، حيث عمروها في خدمة العلم وفي نشر العلم وفي تحقيق العلم وفي تدوين العلم، فصار من بعدهم يرجع إلى كتبهم ويستفيد منهم ويدعو لهم في مختلف العصور والأوقات. وأول حديث بدأ به من هذه الأحاديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد أورده فقال عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وما كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا هو الحديث كما أورده النووي رحمه الله. وكان من عادته في كتابه هذا وفي كتابه رياض الصالحين أنه عندما يذكر الصحابي يذكر كنيته، يذكر كنيته وكذلك يذكر يعني وصفه، كما هنا قال عن أمير المؤمنين أبي حفص. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من لقب بأمير المؤمنين، وذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وبايعه المسلمون خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام كان يخاطب بلقب خليفة رسول الله، فيقولون له يا خليفة رسول الله، هكذا كانوا يلقبونه. ولما توفي أبو بكر رضي الله عنه وجاء بعده عمر صار يلقب بأمير المؤمنين، وذلك أن الإضافات تكثر، فأبو بكر خليفة رسول الله، وعمر خليفة رسول الله، وعثمان خليفة رسول الله، وعلي خليفة رسول الله، وكل واحد يأتي يضاف إليه لفظ، فتكثر الإضافات، فاستبدلوا ذلك بكلمة أمير المؤمنين التي تطلق على كل أمير يتولى إمرة المؤمنين، ويخاطب بهذا الوصف الذي هو الإمرة، فيقال يا أمير المؤمنين، عندما يخاطبونه يقولون يا أمير المؤمنين. وأبو حفص كنيته، وليس له ولد اسمه حفص، ولكنه اشتهر بهذه الكنية، ولعلها كانت له أو حصلت له في يعني قبل أن يولد له فلزمته واستمرت معه، وإلا فإنه ليس له ولد يقال له حفص، كما أن أبا بكر رضي الله عنه كذلك ليس له ولد يقال له بكر، ليس له ولد يقال له بكر، ولكنه اشتهر بهذه الكنية أبو بكر. وعمر اشتهر بكنية أبو حفص، وليس لكل من هذين الخليفتين الراشدين ولد يسمى بكر بالنسبة لأبي بكر، وحفص بالنسبة لعمر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. ومثل ذلك خالد بن الوليد فإنه كنى بأبي سليمان وليس له ولد اسمه سليمان. وكما قلت لعل التكنية هذه حصلت في أول أمر واستمرت وغلبت وجاء الأولاد بعد ذلك فغلبت. كما أن بعض الأشخاص الذين لم يتزوجوا ولم يولد لهم يحصل تكنيهم ويقال لهم ويذكرون بكناهم مثل أبو العباس بن تيمية فإن كنية أبو العباس وهو لم يتزوج وليس له أولاد. ومثل النووي فهو أبو زكريا وهو لم يتزوج وليس له أولاد. وكذلك غيرهم. فلعل ما حصل لأمير المؤمنين بحفص هو من هذا القبيل أن الكنية وجدت في الأول واستمرت ثم جاء الأولاد فلم تعلق الكنية بهم وإنما علقت بالكنية التي حصلت في الأول. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما الذي خرج الحديث فقد خرجه جماعة كثيرون وفي مقدمتهم أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هؤلاء الأئمة الستة الذين هم أصحاب الكتب الستة كلهم خرجوا هذا الحديث بل إن المعلق على جامع العلوم والحكم والشيخ شعيب الأرناؤوط ذكر تخريجه وجعل الذين خرجوه من الأئمة 19 يعني عزى تخريجه إلى 19 وفي مقدمتهم هؤلاء الستة الذين هم أصحاب الكتب الستة. في مقدمة الذين خرجوه البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. والإمام النووي رحمه الله لما ذكر الحديث عازيا إليهما ذكر ذلك في أول أمر فقال رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي. ونسبته إلى الجعفي نسبة ولاء, ونسبة الولاء تكون أحيانا بالعتق, وسواء يكون الولاء من أعلى ومن أسفل, وتكون أيضا بسبب الإسلام. ونسبة البخاري إلى الجعفيين نسبة ولاء بالنسبة للإسلام لأن أحد أجداده دخل في الإسلام على يد رجل من الجعفيين, ولهذا يقولون في ترجمته الجعفي مولاهم, الجعفي مولاهم. وأما مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري فهو قشيري ولكنه منهم نسبة أصل وليست نسبة ولاء, ولهذا يقولون عنده من أنفسهم القشيري من أنفسهم. فإذا كان الشخص ينسب نسبة ولاء قالوا مولاهم عندما يذكر النسبة التي ينسب إليها يقولون مولاهم إذا كانت ولاء. وإذا كانت ليست ولاء وإنما هو أصل أتوا بكلمة من أنفسهم يعني أنه ينتسب إليهم نسبة أصل وليست نسبة ولاء. فمسلم الحجاج من بني قشير, وأما البخاري فنسبة إلى الجعفيين نسبة ولاء وليست نسبة أصل. وهذا الحديث هو من أفراد الصحيح صحيح البخاري حيث أنه جاء من طريق واحد فهو فرد مطلق رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي, ولم يروه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم التيمي, ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم إنه كثر الآخذون والراوون له عن يحيى بن سعيد حتى قيل أنهم الذين رووه يبلغون 70 وقيل أنهم يبلغون 200 وقيل أكثر من ذلك, ولكنه إلى يحيى بن سعيد هو فرد تفرد به عمر ثم عن عمر علقمة ثم عن علقمة محمد إبراهيم ثم عن محمد إبراهيم يحيى بن سعيد. وهو من أفراد الصحيح ومن غرائب الصحيح. ومثله الحديث الذي ختم به البخاري صحيحة حديث أبي هريرة كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم, فإنه أيضا فرد مطلق لأنه رواه أبو هريرة لم يروه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أبو هريرة, ولم يروه عن أبي هريرة إلا أبي زرعة بن عمرو بن جرير, ولم يروه عن أبي زرعة إلا عمارة بن القعقاع, ولم يروه عن عمارة بن القعقاع إلا محمد بن فضيل بن غزوان. ثم بعد ذلك انتشر وكثر الآخذون والراوون له عن محمد بن فضيل بن غزوان. ففاتحة صحيح البخاري وخاتمته حديثان من غرائب الصحيح لم يأتيا إلا من طريق واحد. وقد قال الترمذي عندما خرج حديث الحديث الأخير هذا الذي هو كلمتان حبيبتان الرحمن, قال حديث حسن غريب صحيح, حسن غريب صحيح, يعني غريب لأنه جاء من طريق واحد, غريب لأنه جاء من طريق واحد. وهناك حديث أخرى هي من هذا القبيل, والبخاري رحمه الله افتتح كتابه بغريب بحديث غريب واختتمه بحديث غريب. وقد والإمام النووي رحمه الله بدأ الأربعين بحديث إنما الأعمال بالنيات, بحديث إنما الأعمال بالنيات, إشارة إلى تصحيح النية, وأن الإنسان عندما يعمل عملا يستحضر الإخلاص ويستحضر حسن القصد, وأنه يفعل ذلك ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضات الله, وأنه يفعل ذلك لله ومن أجل الله سبحانه وتعالى. فقد بدأ الأربعين بحديث إنما الأعمال بالنيات, وثنى بحديث عمر حديث جبريل, فأول حديث, فبدأ بأول حديث في البخاري وثنى بأول حديث في صحيح مسلم, لأن حديث عمر الذي هو حديث جبريل هو أول حديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان, وأول حديث في صحيح البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات. فإن الإمام النووي رحمه الله يكون بعمله هذا ابتدأ بأول حديث في صحيح البخاري وثنى بأول حديث في صحيح مسلم. وسبقه إلى هذا الإمام البغوي في كتابه شرح السنة وفي كتابه مصابيح السنة, فإنه بدأ كل من الكتابين بحديث إنما بالنيات وثنى بحديث جبريل في تعليم الدين. فالإمام البغوي بدأ كتابيه بهذين الحديثين, أول حديث في البخاري ثم أول حديث في مسلم. وكذلك الإمام النووي بدأ كتابه رياض الأربعين بحديث جبريل ثم حديث عمر في تعليم جبريل الدين. وكذلك أيضا بدأ كتابه المجموع شرح المهذب بهذا الحديث, لأنه بعدما يعني انتهى من المقدمة وبدأ عقد فصلا في إخلاص النية حسن القصد وأن يكون ذلك في الأمور الواضحة والجلية, ثم ذكر ثلاث آيات من كتاب الله, ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات. وقد أيضا يعني فعل ذلك أيضا بعض المؤلفين حيث بدأوا بما بدأ به البخاري صحيحة, ومنهم السيوطي فإنه بدأ كتابه الجامع الصغير بحديث إنما الأعمال بالنيات, بدأ كتابه الجامع الصغير بحديث إنما الأعمال بالنيات. وكذلك عبد الغني المقدسي في كتاب عمدة الأحكام فإنه بدأ كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات. وكل هذا منهم إشارة إلى يعني هذه إلى هذا الغرض النبيل الذي هو حسن القصد والبدء يعني بشيء يذكر الإنسان وهو يعمل هذا العمل وهو يفتتح هذا العمل إلى ضرورة الإخلاص وإلى حسن النية, وأن الإنسان يريد بذلك وجه الله عز وجل ويريد التقرب إليه سبحانه وتعالى. ثم إن هذا الحديث ذكر بعض أهل العلم أنه من الأحاديث التي يدور عليها الدين, فمن العلماء من قال إن الحديث يدور على حديثين, الدين يدور على حديثين, حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فرد. ومنهم من قال إنه يدور على ثلاثة, وأضاف إلى ذلك حديث نعمان بن بشير, الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وبعضهم قال إنها أربعة, ويعني وبعد ذلك اختلفوا, فمنهم من جعل الرابع حديث الدين النصيحة, ومنهم من جعله حديث يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 40 يوم النطفة، ومنهم من قال 5. والأحاديث التي وردت يعني في ذلك بعد حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث من أحسن من أحدث في أمرنا ما ليس منه فرد، منها الأحاديث التي أشرت إليها، ومنها حديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ومنها حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومنها حديث من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، ومنها حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكل هذه الأحاديث التي ذكر الحافظ بن رجب آثارا عن السلف يعني في ذلك تشتمل على ذكر هذه الحديث، كل هذه الحديث في الأربعين النووية، كل هذه الحديث من جملة الحديث التي اشتملت عليها الأربعين النووية، وهي من حديث الجوامع من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وحديث إنما الأعمال بالنيات قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا قصر وحصر، وإنما هي يعني تأتي لهذا الغرض. وكذلك كون المبتدأ والخبر يأتي محلا بالألف واللام هو من هذا القبيل، مثل الدين النصيحة، مثل الحج عرفة، مثل الأعمال بالنيات، وقد جاء في بعض الروايات بدون إنما بلفظ الأعمال بالنيات، وكل منهما يفيد الحصر والقصر. والأعمال هي مطلقة يعني الألف واللام للاستغراق، فقيل إن المقصود من ذلك الأعمال التي هي قربة، الأعمال التي هي قرب يعني لا تعتبر إلا بنياتها ولا يعول عليها إلا بنياتها، وكل عمل لابد فيه من نية، وإذا خلى من النية فإنه لا عبرة به، فإنه لا عبرة به إذا خلى من النية، فلابد من النية في الأعمال، وهي تأتي لتمييز العبادات بعضها عن بعض، ولتمييز العبادات عن العادات، ولتمييز العادات عن العبادات عن العادات. والأعمال قيل إن المقصود بها خصوص ما الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، فإنها لا تعتبر إلا بنياتها. ومنهم من قال إن المقصود بذلك كل عمل، سواء كان يعني من من من من الأمور التي هي قرب أو من الأمور التي هي عادات، ولكن الإنسان إذا أحضر النية وحسن قصده يعني في ذلك، فإن الله تعالى يثيبه على ذلك على حسب نيته وعلى نيته. وقد ورد في هذا حديث ضعيف، نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله، ولكنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهم من قال إن المقصود به العموم، ويدخل في ذلك القرب وغير القرب، وأن غير القرب التي هي من الأمور التي يفعلها الناس يعني كالأكل والشرب والنوم وكذلك الجماع وما إلى ذلك، الإنسان إذا حسن قصده فيها فإن الله تعالى يأجره، كما جاء في الحديث وفي بضع أحدكم صدقه، هو من حديث الأربعين النووية، قالوا يأتي أحدنا شهوته يا رسول الله ويكون له في أجر، قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، قالوا نعم، قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فقد قيل في الأعمال والألف واللام في الأعمال أنها خاصة بما هو قرب، وأنها لا تعتبر إلا بنياتها، وقيل أنه عام فيما يكون قربا وغير قرب، وذلك أنه يثاب عليه صاحبه بالنية عندما يريد بذلك العمل الذي هو مباح ومشروع له، وهو من الأمور الجبلية والفطرية التي يعني لا بد للناس منها كالأكل والشرب والنوم، إذا نوى بذلك التقوي على طاعة الله عز وجل فإن الله تعالى يأجره. وكذلك أيضا انفاقه على زوجته، وهذا أمر واجب والأمور اللازمة ولا بد منه، وعلى أولاده إذا نوى به الأجر والثواب والتقرب إلى الله عز وجل، فإن الله تعالى يثيبه على ذلك ويأجره على ذلك. ثم النيات جمع نية، والمقصود بها القصد، والألف واللام في النيات قيل إنها بدل من الضمير هاء، لأن ال تأتي عوضا عن الضمير الذي في الآخر، الضمير الذي يكون في الآخر أو المضاف إليه الذي يكون في الآخر، تأتي الألف واللام يعني نائبة عنه، ومعنى ذلك الأعمال بنياتها، الأعمال معتبرة بنياتها، فتكون ال عوض عن ها التي هي مضافة إلى النيات مضاف إليه، فحذف المضاف إليه وأتي بال مكانه. وهذا يأتي كثيرا في الاختصار يعني في الاستعمال، ولا سيما في الكتب يعني يختصرونها فيقولون مثلا البلوغ، بلوغ المرام البلوغ، ونيل الأوتار يقول له النيل، ويعني وهكذا يعني يختصرون المضاف إليه يحذفونه ويأتون بأل قائمة مقامة. قالوا فالألف واللام هنا هي عوض عنها التي هي المضاف إليه، أي الأعمال بنياتها. والمقدر الذي يتعلق به الجار المجرور معتبرة بنياتها، الأعمال معتبرة بنياتها، لأن بدون نية غير معتبرة. فالإنسان إذا كان عليه غسل من الجنابة ثم إنه اغتسل للتبرد ولم ينوي رفع الحدث فإنه باق على حدثه ولو كان تنظف، لأن هذه عبادة ولا بد في العبادة من نية. ليس المقصود هو مجرد النظافة فقط، بل هي عبادة وهي تفتقر إلى نية. فلو أن إنسانا كان عليه جنابة ولم يذكر تلك الجنابة واغتسل للتبرد أو لغسل الجمعة فإن ذلك لا يجزي عن الجنابة، بل يجب عليه أن يغتسل الجنابة. ولو صلى لم تصح صلاته، ولو صلى بهذا الغسل الذي هو للجمعة أو للتبرد ولم ينوي غسل الجنابة فإن الحدث لا يزال باقيا وعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، لأن الأعمال معتبرة بنياتها، الأعمال معتبرة بنياتها. فقالوا إن الجار المجرور متعلق بمحذوف والتقدير معتبر أو نافعة أو مقبولة أو ما إلى ذلك من العبارات المناسبة. وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني أن الإنسان يحصل من الثواب ويحصل من الأجر على قدر نيته وعلى نيته. فإن العمل لابد فيه من نية، والإنسان يحصل الأجر والثواب على حسب ما نواه، ويحصل من الأجر والثواب ما نواه يعني من ذلك العمل الذي تقرب به الله عز وجل. ثم إن يعني هاتين الجملتين إنما العمل بالنيات وإنما لكل ما نواه هما قاعدتان عامتان، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعدهما مثالا يوضح المقصود، وأن الأمر يتبع النية وأنه متعلق بالنية ومرتبط بالنية، وذلك بالهجرة. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. إذا كان الإنسان قصده حسن وقصده الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام من أجل أن يأتي بشعائر دينه، ومن أجل أن يحافظ على دينه، ومن أجل أن يتعلم الدين وأن يتفقه في الدين، فهجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. والأصل أن الشرط والجزاء يكونان متغيرين، يقال من جد وجد ومن زرع حصد، فالجزاء غير الشرط، وهنا الجزاء متحد مع الشرط، لأنه قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الجواب هو نفس الشرط، الجواب هو نفس الشرط، ولكن الحكم يختلف بالمتعلق. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. فيكون الفرق بين الشرط والجزاء هو المتعلق، الأول يتعلق بالنية والقصد، والثاني يتعلق بالثواب والأجر. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. وبهذا يتبين يعني أنه وإن اتحدى الشرط والجزاء فإنه متغاير، فإنه متغاير من حيث المتعلق. هذا الشرط يعني يتعلق بالنية والقصد، والجزاء يتعلق بالثواب والأجر. فذكر في صدر هذا التمثيل ما يتعلق بالشيء الذي فيه أجر وفيه ثواب، وهو كل إنسان يريد بعمله وجه الله عز وجل والدار الآخرة. وأما إذا كانت الهجرة ليست من أجل الدين، وإن من أجل غرض دنيوي، من أجل تجارة أو من أجل زواج، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما قال إلى دنيا يصيبها أو إلى زوجة إلى امرأة يتزوجها، وإنما جاء بلفظ عام ليبين أن كل من هاجر لشيء فإن هجرته إلى ما هاجر إليه. إذا كان من أمور الدنيا سواء كانت تتعلق برغبة بتحصيل مال أو تحصيل زواج أو غير ذلك فهجرته إلى ما هاجر إليه. أتى بالجواب على لفظ عام لأن أفراد الأغراض أغراض الناس ومقاصدهم في أعمالهم المتعلقة بالدنيا لا تنحصر، فجاء الجواب على لفظ يشمل كل شيء يكون الإنسان قصد به الدنيا وقصد به شيئا من الدنيا. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هاتين القاعدتين ثم ذكر هذا المثال الذي وضح فيه من يكون قصده حسنا وأن ثوابه يكون له ثواب وأجر، وما كان قصده غير ذلك فهجرته إلى ما هاجر إليه. والهجرة هي الترك، أخذها من الهجر هو الترك، وتكون الهجرة لترك بلد الخوف إلى بلد الأمن، مثل الهجرة من مكة إلى الحبشة فإنها هجرة من بلد خوف إلى بلد أمن، وهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي الهجرة من مكة إلى المدينة قبل أن تفتح، فإن المهاجرين تركوا بلادهم وتركوا مكة وتركوا أموالهم وتركوا دورهم ومتاعهم من أجل نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا جمع الله للمهاجرين بين الهجرة والنصرة، يقول الله عز وجل: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ولهذا كانوا أفضل من الأنصار لأنهم عندهم النصرة التي عند الأنصار وزيادة الهجرة التي ليست عند الأنصار. فالمهاجرون أنصار ومع ذلك هم مهاجرون، والأنصار أنصار فقط، والذين جمعوا بين الهجرة والنصرة أفضل من الذين حصلوا النصرة فقط، ولهذا المهاجرون أفضل من الأنصار رضي الله تعالى عن الجميع. والهجرة انتهت بالانتقال من مكة بفتح مكة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وأما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهي باقية ومستمرة إلى قيام الساعة. الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هي باقية ومستمرة وليست منتهية. وقد كتبت يعني على هذا الحديث بعض الفوائد نقلا عن الحافظ بن حجر عن ابن رجب، الحافظ بن رجب رحمه الله، يعني كثيرا من هذه الفوائد، ونسمع ما كتبنا في ذلك مما يكون قد فاتني ذكره أثناء هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات. أولا: أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم، وقد تفرد بروايته عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد به عن محمد بن إبراهيم، وتفرد به عنه محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم كثر الآخذون عنه، فهو من غرائب صحيح البخاري، وهو فاتحته، ومثله في ذلك خاتمته، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن الحديث، وهو أيضا من غرائب الصحيح. ثانيا: افتتح النووي أحاديث الأربعين بهذا الحديث، وقد افتتح جماعة من أهل العلم كتبهم به، منهم الإمام البخاري افتتح صحيحه به، وعبد الغني المقدسي افتتح كتابه عمدة الأحكام به، والبغوي افتتح كتابيه مصابيح السنة وشرح السنة به، وافتتح السيوطي كتابه الجامع الصغير به، وعقد النووي في أول كتابه المجموع شرح المهذب فصلا قال فيه: فصل في الإخلاص والصدق وإحضار النية في جميع الأعمال البارزة والخفية. أورد فيه ثلاث آيات من القرآن ثم حديث: إنما الأعمال بالنيات. وقال: حديث صحيح متفق على صحته ومجمع على عظم موقعه وجلالته،

وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذا الكلام يعني ليس مسلم، لأن فضائل الأعمال وغير فضائل الأعمال كلها لا بد فيها من التعويل على حديث ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونسبة الشيء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام والإتيان به تعبدا لا يكون إلا بثبوت، ولا فرق في ذلك بين فضائل الأعمال وغير فضائل الأعمال. نعم، إذا كان الحديث الذي في فضائل الأعمال له أصل وكان هناك أحاديث تدل على معناه فإن المعول على غيره، ووجوده مع غيره ليس معتمدا عليه وإنما اعتمد على غيره، مثل صلاة الجماعة. صلاة الجماعة جاء فيها حديث صحيحة وحديث ضعيفة، فالعمل على الحديث الصحيحة وليس العمل على الحديث الضعيف الذي يأتي فيها. وأما إذا كان الحديث لم أو العمل لم يثبت أو لم يأتي إلا عن طريق ضعيف، فعند ذلك لا يتعبد الله عز وجل بشيء لم يأتي إلا بطريق ضعيف، سواء في فضائل الأعمال أو غير فضائل الأعمال. ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ويقصد بذلك أنه لما جمعها وصارت مجتمعة وتعب في جمعها واختيارها وانتقائها وكونها جوامع كلم، ثم يعني الناس تناقلوها، وهذا هو الذي وقع لهذه الأربعين، فإن التعويل إنما هو عليها. وأول ما يعرفه الطلاب هو هذه الأحاديث، أول شيء يسمعونه من الأحاديث عن رسول الله عليه وسلم هذه الأحاديث، يعني صارت مشهورة ولها شهرة يعني لم تحصل لغيرها من الكتب التي ألفت الأربعين، وهي كثيرة كما ذكر النووي، لكن حصل لهذه الأربعين قبول، كما حصل لكتابه رياض الصالحين أيضا قبول عند الناس وشهرة عند الناس، فصار الخواص والعوام كلهم بحاجة إلى مثل هذين الكتابين. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد. يعني من الناس من حصرها في موضوع معين، منهم من جعلها في أصول الدين في العقيدة، ومنهم من جعلها في الجهاد كلها حديث الجهاد، ومنهم من جعلها في الفروع يعني في مسائل فقهية، ومنهم من جعلها كذا يعني، وهو أراد أن تكون جامعة في الأخلاق والعبادات وغير ذلك. نعم. وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأنه مدار الإسلام، بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم. يعني وهذا يعني الكلام يعني على اعتبارنا يرى أنها كلها صحيحة، وسنأتي عند كل حديث يعني على بيان حاله، وكلها يعني صحيحة وثابتة، إلا بعضها في كلام بعض أهل العلم وهو يعني شيء يسير منها جدا. وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. رحمه الله، كلام يعني جميل وقصدا يعني طيب، وقد بين رحمه الله أن الحديث يعني اتفق الحفاظ على ضعفه وأنه لم يكن ثابت، وأن تعويله يعني إنما فعل هذا اتساء بالذين سبقوه، وأيضا تعويلا على الحديث الصحيحة الدالة على حفظ السنة وعلى الدعوة لمن حفظها وبلغها بأن ينظر الله وجهه، وكذلك قبل قول الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ الشاهد الغائب، فإنه بفعله هذا رحمه الله وانتفاع الناس بهذه الحديث التي جمعها وتتابعهم عليها واشتغال الخاص بها والعام وكون الطلاب ينشئون عليها، يعني حصل بذلك يعني خير كثير وفضل كبير لهذا الرجل رحمه الله. فإن كل يقرأ هذا الحديث ويدعو له ويستفيد منها، ولا شك أن هذا من العلم الذي خلفه وهو ينتفع به، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: وهذا الحديث ورد على سبب، لأنهم نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج. نعم، هذا لم يثبت أن هذا الحديث ورد لسبب، والحافظ بن رجب رحمه الله ذكر هذا، أنا ما ذكرته، وأنه قال يعني أنه اشتهر عند العلماء كذا وكذا، ولم يثبت ذلك شيء عن رسول الله، ولم في ذلك شيء صحيح يعني في هذا. نعم، إيش قال؟ مهاجر مقيس، هذا اللي كان مهاجر مقيس، لم يثبت أن هذه القصة هي سبب هذا الحديث. نعم. قال: أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، فكان يقال له مهاجر أم قيس، والله أعلم. بس لم يثبت يعني أن هذا سبب الحديث، ذكروا هذا وقد اشتهر، يعني كان الحافظ رجب اشتهر أن الحديث كذا، لكنه لم يثبت في ذلك شيء. هنا إنما الأعمال بالنيات، النية ذكرتم أنها لتمييز الفرض في العبادات بعضها عن بعض والعبادات عن العادات، لكن لو ذكرتم لنا النية بالنسبة للإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى في الأعمال. نعم، هذا معنى آخر يعني يتعلق بالتوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، وهو أحد الركنين الذين يقوم عليهما دين الإسلام، وهو إخلاص العمل لله، وكذلك اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل عمل من الأعمال لا بد فيه من أن يكون خالصا لله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالصا لله يعني فلا يكون فيه شرك، فلا يشرك مع الله غيره فيه، وأن يكون مع ذلك مطابقا لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهما أصلان عظيمان. ولكن الذي يعني يذكرونه في كتب الفقه وفي يعني كتب الحديث وفي يعني هو ما يتعلق بهذين الأمرين، هو تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز مثلا صلاة الظهر عن صلاة العصر، ويعني الصوم يعني كونه يعني فرض أو كونه يعني نذر أو كونه يعني كفارة أو غير ذلك من الأمور الواجبة، أو كونه يعني فرض أو أنه مستحب، لأن هذه كلها تمييز العبادات بعضها عن بعض، سواء كانت العبادات كلها فروض أو أن بعضها فروض وبعضها نوافل، يميز هذا يعني من هذا، أو تمييزها عن العادات كالاغتسال من الجنابة والاغتسال للتبرد والتنظف، فإن الاغتسال من الجنابة هذا يعني شيء واجب وشيء لازم وفرض وعبادة، والاغتسال للتنظف والتبرد هذه عادة. وكما قلت، لو أن إنسانا اغتسل للتبرد وعليه جنابة ولم يكن مستحضرا يعني ذلك، ولم ينوي عند الاغتسال رفع الحدث، فإن الحدث لا يزال باقيا ولو حصلت له النظافة، ولو حصل له التبرد، لأن النية لا بد فيها في العمل، إنما الأعمال بالنيات، وهذا العمل الذي هو الاغتسال ما أريد به رفع الحدث، فإذا لا يكون الحدث ارتفع بل هو باق، ولا يرتفع إلا بكل إنسان يغتسل بعد ذلك ناويا رفع الحدث. فتميز العبادات عن العادات. ويمكن أن يجمع يعني بين العبادات، يمكن أن يجمع بين العبادات، ويمكن أن تفرض كل عبادة على حدة، مثل الاغتسال للجنابة والاغتسال للجمعة، يمكن يكفي غسل واحد، يكفي غسل واحد ينوي به هذا وينوي به هذا. ولهذا قال الإمام أبو داود رحمه الله بعد حديث من حديث الجمعة في كتابه السنن، قال: لو أن إنسان أصبح وعليه جنابة واغتسل بعد طلوع الفجر ناويا غسل الجنابة وناويا غسل الجمعة، فإنه يجزئه عن الجمعة مع كونه اغتسل للجنابة. يقول فضيلة الشيخ غفر الله لنا ولكم: ذكر في الحديث ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فأكل منه الطير أو الدواب أو الإنس إلا كان له صدقة، فهذا الحديث لم يتعلق به نية، ومعلوم أن من زرع زرعا لا ينوي ليأكل منه الطير والدواب. معلوم أن كل ما يخرج من الإنسان كل ما يخرج من الإنسان وينفع غيره فإنه يعود عليه بالفائدة, مثل النفقة, يعني يكون الإنسان أدى ما عليه ولو لم ينوي. ولكن نعم من ناحية الأجر يعني ما يكون إلا بالنية. ولكن كل إنسان يعني يغرس هذا الغرس وهو يعني في نيته أنه يستفيد ويفيد, فكل من يستفيد سواء كان مقصودا أو غير مقصود, سواء كان أريد أن يصل إليه ككونه يعطي الفقراء والمساكين أو يأتي حيوانات وتأكل, فإنه المتسبب في وجود ذلك والعامل على حصول ذلك فإنه يحصل الأجر على ذلك. كيف نجمع بين الحديث فمن كانت هجرته إلى الله وبين قصة أبي طلحة رضي الله عنه حين دخل في الإسلام بسبب أم سليم لا تريد أن تتزوجه إلا إذا أسلم؟ نعم, يعني كما هو معلوم ذاك انتقال من كفر إلى إسلام, ولا شك أن أن أن أنهم أنهم يعني كانوا يعني منهم من يدخل يعني في الإسلام رغبة في الدنيا ثم لا يمسي إلا والدين أحب إليه من الدنيا وما فيها, يعني كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة في ذلك عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا دخول في الإسلام, ومعلوم الإنسان إذا دخل يعني في الإسلام وخرج من الكفر إلى الإسلام لا شك أنه حصل له السلامة من الكفر ودخل في الإسلام, ولو كان دخله من أجل غرض ثم هذا الغرض الذي دخل من أجله لا يعني يلبث يعني يسيرا إلا والإسلام خير له من الدنيا وما فيها. فإذا فرق بين دخول في الإسلام من أجل غرض ثم هذا الغرض كان فيه إنقاذه وسلامته من النار والخلود فيها أبد الآباد, ثم هذا الدخول لا يلبث يسيرا إلا والدنيا والدين والإسلام خير له من الدنيا وما فيها. وهذا بخلاف الإنسان الذي هو مسلم ولكنه عمل عملا يعني صالحا ما أراد به تلك القربة وإنما أراد به الدنيا. يقول فضيلة الشيخ, إذا نوى الإنسان بحفظ الأربعين المشاركة في إحدى المسابقات ليشتري بالجائزة كتب يستعين بها على طلب العلم, فهل تصلح هذه النية؟ هذا كما هو معلوم لكل امرئ ما نوى, أقول هذا يدخل لكل امرئ ويدخل تحت قوله من كذا, لكنه لا شك أنه كونه يعني حفظها ويعني قد يكون حفظه لها واستذكاره لها ومرور تلك المعاني على نفسه وعلى يعني قلبه يكون ذلك سببا لكونه يستفيد ويؤثر ذلك فيه. وأما إذا كان يريد الدنيا فقط فإنه لا يحصل للدنيا. ما قصد الإمام البخاري بابتدائه بحديث غريب وختمه بحديث غريب؟ ما أدري, الله تعالى أعلم. يعني الحديث الذي ورد بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء, لا أدري هل هذا المعنى موجود عنده أو أنه ملاحظ هذا المعنى أو أنه يعني له غرض آخر لا أعرفه, لا ندري. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.